هنا القاهرة. مرور الكرام، بنسمع وبنشوف ونقرأ كلام وبيمر بينا مرور الكرام. وادي الجرايد وهقرا لكم فيها، وتبدأ ضيوفنا تعلق عليها، ونرجع نفكر نقدر ندبر كلام مر بينا مرور الكرام. عمر بطيشة، الناقد الرياضي اللامع أستاذ حسن المستكاوي، هتمر معانا مرور الكرام كده 5 دقايق؟ عندك مانع؟ تحت أمر حضرتك. طب هنبدأ بالأهرام. جورنالك في الأهرام خبر صغير ولكن خطير، يقول مدير استاد القاهرة يمنع دخول فريق الشباب للتدريب على أرض الاستاد. طبعا ما مرش عليك مرور الكرام ده. لا طبعا لا يمكن يعدي كده، لأن منتخب وطني، مهما كانت المبررات مهما كانت الأسباب بتاعت مدير الاستاد. هو ليه منع الفريق من التدريب بدعوة ايه يعني؟ لم يبلغ، لم يتم تحديد أسباب بيروقراطية يعني. لكن هو اللي أنا فهمه أن الاستاد حتى المنتخبات مش لازم تتدرب في الاستاد إلا إذا كان في مباراة وحيلعب المنتخب أو حيتدرب قبلها على الاستاد. إنما لابد يبقى في مكان مخصص لتدريب المنتخبات الوطنية. معروف ان ده بتاع المنتخبات، يعني مدرب اي منتخب من منتخبات مصر ما ياخدش تصريح ولا اذن عشان يخش يتمرن. نقد رياضي اللامع استاذ حسن المستكاوي في صحيفة الوفد، منشط يقول ما زلنا في بداية الدوري ونصف الاندية غيرت مدربيها والبقية تأتي. عادي جدا، بتحصل كتير. 7 مدربين. احنا ليه بنعملها؟ احنا بنعملها عشان الاداره جبانه خوافه، بتحاول تقول لا ده الراجل ده هو المسؤول. يعني هل انت يا استاذ حسن ضد ان المسؤول الاول دايما عن اي هزيمه يعترف بهزيمته ويسيب موقعه لغيره؟ مش يعني احنا بنلعب رياضه، ده مش سؤال سياسي على فكره. لا ده هو لا طبعا، يعني اذا كان السؤال بالمنطق السياسي او الرياضي، اي انسان يفشل في موقعه لابد ان يستقيل او يرحل طوعيا. لكن عايز الصراحه، نحن بلد لا يخطئ فيها احد، وده شيء بيذهلني برضو. ما حدش بيقول انا غلطان. والله انا ما سمعت كلمه انا غلطان دي في عمري كله. الناقد الرياضي اللامع أستاذ حسن المستكاوي، منشط في الوفد أيضا في الصفحة الأولى، استمرار مسلسل كوارث الطرق السريعة. والحقيقة مش عايز أسرد التفاصيل، والمستمعين الكرام على مائدة الإفطار الآن. يعني يا أستاذ عمر، هي المسألة مسألة ثقافة المواطن المصري. أنا مش عايز أحمل المسؤولية فقط على إدارات المرور أو عملية تنظيم المرور. المواطن المصري مش بيهتم بصيانة عربيته. المواطن المصري بيدي لابنه عربية وهو عنده 15 سنة و 14 سنة ويسوق على 150 و 160. ده جزء مهم. المواطن المصري، حضرتك تعرف أهم جزء في العربية إيه هو؟ العجل الإطارات، مش الموتور ولا الحاجات دي. هو ده سبب الحوادث الأساسي. الإطارات أو العجل، يعني يعني لابد أنه يتغير كل 30,000 كيلومتر أو 40,000 كيلومتر. إحنا معتادين أن العجلة بتاعت العربية تبقى بايظة لما تبقى ممسوحة خالص. عربيات نقل بتتسابق، عربيات نقل عاملة غابة من الدخان، سلوك مروري لابد أن يعاقب وفورا. ده مرور اللئام بقى، مش مرور الكرام. أيوة. والميكروباص، يعني أنا خلاص أنا شخصيا يأست. شفت الميكروباص اللي اتقلب بمشجعي الزمالك دول؟ لا، لأنه سرعة واستهتار، ويعني سلوك الميكروباص ده إحنا فقدنا السيطرة عليه تماما. الناقد الرياضي اللامع أستاذ حسن المستكاوي، الكابتن طارق سليم المشرف على كرة القدم بالنادي الأهلي في تصريح للصحفيين، بومفرير هو أحسن مدرب أجنبي في مصر. ما يعني ده تصريح مش دقيق، لان ما يعني مبكر جدا ان احنا نقول بن فرير احسن مدرب. بقول ننتظر قليلا لما نشوف الراجل بس هيعمل ايه للنادي الاهلي وهيطور اداؤه ازاي، ونقول اذا كان ده احسن مدرب ولا مش احسن مدرب. ناقد رياضي اللامع استاذ حسن المستكاوي، الناقد مش الرياضي، الموسيقي فرج العنتري في مجلة الثقافة الجديدة، من أخطر السلبيات المسكوت عنها أن يتحول التذوق الموسيقي من مستوى الإبداع الجمالي إلى مستبشعات وبائية تدمر الصحة النفسية والجسدية وحتى الاجتماعية. أنا متأكد ده ما مرش عليك. بس إنما خلفية متوفرة. كارثة. كارثة يعني. يعني كيف نستمع إلى لا شيء ويطربنا، وانا مندهش ان الناس شباب وكبار كمان كبار بيطربهم هذا النشاز. الناقد الرياضي اللامع استاذ حسن المستكاوي، واخيرا ما هو الكلام الذي تريد ان تقوله ولا تريد له ان يمر مرور الكرام؟ بصراحة اشوف عربية وزير بتتسحب منها الرخصة على الطريق الصحراوي. وغدا نمر مرور الكرام مع موسيقى عمار الشريعي.